شيماء أيضا تقول: ما حكم أخذ قرض من البنك لفتح مشروع؟ ما هو القرض الربوي؟ القرض الربوي هو مبادلة مال بمال مع زيادة خالية عن عوض. يعني إنسان يقرضك أو البنك يقرضك على أن ترد هذا المال بزيادة. هذا هو ربا الديون الذي أطبق أهل العلم على تحريمه، ويسمى أيضا بربا النساء أو ربا النسيئة. نعم، هذا هو القرض الربوي.